وارتفعت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأخرجت عجائب النبات والأقوات في أشكال وألوان ومقادير متباينة. ثم انظر إلى قطعها المتجاورات كيف تسقى بماء واحد وتخرج الأزواج المختلفة، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أجنة مختلفة في بطن أم واحدة تلقح بلقاح واحد، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق. هذه نتيجة التفكر، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فهذه خمس نتائج يستلزمها التفكر. بل تأمل آية الهواء الباهرة، يدرك ولا يرى، فهو يجري بين السماء والأرض، والطير تسبح بأجنحتها في أمواجه كما تسبح حيوانات البحر في الماء. فإذا شاء الله حركه بحركة الرحمة فجعله بشرا بين يدي رحمته، لاقحا للسحاب بحمل الماء. مختلفة أنواعه، نعم الأنواع فيه مختلفة والمنافع مختلفة، فمنها لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان، وأخرى تجففه، وأخرى تهلكه، وأخرى تصلبه، وأخرى تضعفه. ولما كانت الريح مختلفة في مهابها وطبائعها جعل لكل ريح تقابلها وتكسر حدتها وتبقي لينها ورحمتها، فرياح الرحمة متعددة. وأما ريح العذاب فإنه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لإهلاك ما ترسل بإهلاكه، فلا تقوم لها ريح أخرى. وتأمل من حكمة القرآن وفصاحته كيف نوع ريح الرحمة في البر. وأما البحر فجاءت ريح الرحمة بلفظ واحد، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، لأن السفن أن إنما تسير بالريح الواحدة التي تأتي من جهة واحدة، فإذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت لم يتم سيرها. ومن آياته السحاب المسخر بين السماء والأرض كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كسفا، ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض، ثم تلقحه الريح، ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة، فإذا علاها أهراق ماءه عليها، فيرسل سبحانه عليه الريح فتذروه وتفرقه لئلا يؤذي العباد. فإذا رويت الأرض أقلع عنها، فتأمل السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع وكيف يخلقه الله متى شاء وإذا شاء، وهو مع لينه حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض إلى أن يأذن الله ربه في إرسال ما معه من الماء، فيرسله مقطعا بالقطرات، كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته حكمة الرب جل جلاله، لا تختلط قطرة بأخرى، ولا يتقدم متأخرها ولا يتأخر متقدمها، ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج معها، بل تنزل كل واحدة في المكان الذي عين لها. فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا قطرة واحدة أو أن يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عن ذلك. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.